عدونا منكم ونستعينكم ونستغفركم ونتوب إليه. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، يقول ربنا عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرًا كبيرًا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابًا أليمًا. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواماً ويضع به آخرين. عن القرآن وفضله، وعن فضل تعلمه وقراءته وتدبره وتحفيظه، يحدثنا اليوم فضيلة الشيخ الدكتور سليم بن صفية، الذي حضر ضيفاً إلى مسجدنا هذا، إمام وخطيب بمسجد القبة، تاركاً مسجده وتاركاً طلبته وتاركاً دوراته العلمية، وجاء ليتحفنا بهذا الدرس. نسأل الله أن يبارك فيه ويبارك في علمه وينفعنا، آمين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل شيخ. بسم الله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وصفوتنا وهادينا إلى صراط الله المستقيم. اللهم صلِّ وسلِّم على حامل لواء العز في بني لؤي، وصاحب الطود المنيف في بني عبد مناف بن قصي، صاحب الغرة والتهجيل المذكور في التوراة والإنجيل. يطيب الحديث بذكر القرآن الكريم الذي هو كلام رب العالمين، فإن القرآن تطيب به المجالس، وتطيب به القلوب، وتطيب به النفوس. وإن هذا القرآن منه جل جلاله نزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله اصطفى من الأنبياء خير أنبيائه، فأرسله على أمة أمية قد عم فيها الجهل وفشى فيها الظلم، فأنار به القلوب وهدى به الصدور وأخرج به الأنفس من الضلالات إلى الهدى المبين المستقيم. فكلام رب العالمين هو أعظم المنن وأجزل النعم التي اصطفى الله عز وجل بها عباده المؤمنين. وإن الحديث عن القرآن هو حديث ذو شجون، وإن الله عز وجل ما فضل كلاماً ولا اصطفى أهلاً من خلقه كما اصطفى أهل القرآن، لما جاء في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي في سننه بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله أهلين من الناس. إن لله عز وجل أهلين، والأهلين هم جمع أهل، والأهل هم القرابة وهم المقربين عند ربه جل وعلا. قال: إن لله أهلين من الناس. قيل: ومن هم يا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه؟ قال: أهل الله هم أهل القرآن وخاصته. أهل القرآن هم خاصة خلق الله عز وجل، أغدق عليهم بالنعم ورفعهم ورفع درجاتهم في الدنيا والآخرة. ولذلك نجد أن الله عز وجل وصف كلامه ووصف كتابه وقرآنه في كتابه الكريم بأوصاف لم تجتمع في شيء غيره. فقد وصف الله عز وجل القرآن الكريم بأنه روح، والروح هو الذي تحيا به الأبدان، وإن البدن إذا غابت روحه حلت به البلايا وحلت به الأمراض والأسقام والتلف، كذلك قلب الإنسان، كذلك الأمة الإسلامية بأسرها إذا غاب القرآن عنها قراءة وتدبرا وتحاكما فإن هذه الأمة سوف تموت. كذلك الإنسان إذا هجر القرآن فإن قلبه سوف يموت، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي أيضا في سننه بإسناد صحيح من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الرجل الذي لا يقرأ القرآن، أو قال الذي ليس في جوفه شيء من القرآن، كمثل البيت الخرب. يعني البيت إذا أهمل ولم يتعاهد بالصيانة فإنه يخرب. كذلك القرآن إذا لم يتشبع به الإنسان ويتشبع به قلبه سوف يموت. ولذلك أوصى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة، أوصاها بتعاهد قلوبها، فقال في الحديث الصحيح: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم. يخلق معناه يبلى. تجد الإنسان قد تجاوزت سنيه 60 أو 50 أو 70 نحو ذلك، لم يسأل نفسه في يوم من الأيام ما هو حال إيمانه في قلبه. ربما الإنسان الإيمان قد ضاع واضمحل، ربما قد مات قلبه وهو لا يدري، لأن أعظم المصائب التي قد يبتلى بها الإنسان أن يموت قلبه ويضيع إيمانه وهو لا يشعر. هذه أعظم مصيبة. ولذلك قيل في المثل: ما لجرح بميت إيلام. شفت الميت إذا وضعته وبدأت تضربه أو تجرحه فإنه لا يحس. كذلك القلب، كما جاء أيضا في الحديث الصحيح أن القلوب تبتلى بالفتن والمعاصي، فتعرض المعاصي على القلب عودا عودا، فتبدأ هذه النكت السوداء تتجمع في القلوب حتى يصير القلب أسودا مربدا، لا تنفعه موعظة ولا تنفعه ذكرى. وإلا كيف نفسر الآن أن القرآن يتلى على مسامعنا ويصل إلى شغاف قلوبنا، نسمعه في رمضان ونسمعه في الصلوات الخمس، نسمع النداء: يا أيها الذين آمنوا، كما قال عبد الله بن عباس: إذا سمعت الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، يعني فتح أذنيك، فإنه إما أمر تؤمر به وإما نهي تنهى عنه وإما خبر ينبغي أن تصدقه. كيف نفسر أن الإمام يقرأ في صلاته بصوته الجهوري الشجي، يقرأ آيات الوعيد، آيات الجنة والنار، يقرأ آيات تحريم الربا، تحريم الغش، تحريم الظلم، ظلم الناس، ونحن نسمع هذا ونعيه ونفهمه، فإذا خرجنا تجدنا كأننا كنا سمعنا وعصينا، نظلم الناس، نتعدى على الحدود، نقوم بما يغضب الله جل وعلا. السبب كل السبب أن هذا القرآن لم تحيا به القلوب، فإنه بمثابة الروح. أيضا سماه الله عز وجل وصفه بأنه شفاء، شفاء لما في الصدور. لذلك تجد القرآن إذا غاب عن نفوس الناس وعن معاني تدبرهم له تحل بهم الكثير من الأمراض النفسية. السلف رحمة الله تعالى عليهم لم يكن عندهم مثل ما نحياه الآن بالانهيارات العصبية والأمراض النفسية ونحو ذلك. لماذا؟ لأن الواحد منهم كان إذا ابتلي ببلاء، ولا يزال البلاء بالمؤمن، وإنما المؤمن يبتلى على قدر إيمانه كما جاء في الحديث الصحيح، أول ما يفعله أنه يذهب إلى المسجد، كما جاء في حديث أبي أمامة رضي الله عنه، فيذهب إلى المسجد يصلي ركعتين، يناجي ربه، يفتح القرآن يقرأه، تدمع عينيه، فإذا بقلبه يصير مطمئنا. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، فأعظم ما يوجب الفرح في النفوس والطمأنينة والسرور هو كلام رب العالمين. ولذلك جاء في الحديث الصحيح الذي نحفظه وندعوه ندعو به ربنا جل وعلا خصوصا في دعاء القنوت صلاة التراويح: اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. الذي يذهب الغموم والهموم والأحزان وكل ما يحل بالإنسان إنه كلام رب العالمين. ولذلك يقول الحسن البصري رحمة الله تعالى عليه: إن السلف كانوا يقرؤون كلام الله عز وجل مثل الرسائل التي تصله من العزيز، يقرؤونه ويتدبرونه بالليل، فإذا قاموا في نهارهم عملوا به. هذا هو العمل. ولهذا فسر كثير من أهل العلم قول رب العالمين على لسان نبيه الأمين، وقال رسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قالوا لأن هجر القرآن على مراتب. أول الهجر هو هجر تلاوته، هجر تلاوته بمعنى الإنسان يمر عليه اليوم اليومين، أسبوع الأسبوعين، الشهر والشهرين، العام العامين، لم يفتح مصحفا ولم يقرأ كتابا وليس له ورد. هذا الورد مثل الطعام والشراب. شفت الطعام والشراب، هل الإنسان يقول أنا أكلت وشربت أمس فلست بحاجة إلى الأكل والشرب اليوم؟ لا، لا يقوله عاقل. كذلك القرآن الكريم، اليوم الذي يمر عليك ولم تقرأ فيه آية من كتاب رب العالمين، اعلم بأنه قد نقص شيء من إيمانك، وحل الضعف بنفسك وقلبك وحتى ببدنك. ولهذا تجد يعني مما ذكره أهل العلم أن مما يزيد القوة في البدن، مش فقط القوة في القلوب وقوة في الصدور، حتى في الأبدان، مما يزيد القوة في الأبدان ذكر الله عز وجل، وأعظم الذكر هو القرآن الكريم بإجماع العلماء. ولهذا لما جاءت فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبيها رسول الله صلى الله عليه وسلم تطلب منه خادما، فماذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ سألت خادم حتى يعينها، لأنه في الزمن الأول كانت الأعمال المنزلية خاصة شاقة على الرجال والنساء، فطلبت خادما، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين، قال أولا أدلكم على خير من ذلك، يعني خير لكم من الخادم، إذا أويتم إلى فراشكما فسبح الله 33 واحمداه 33 وكبراه 33 فذلك خير لكما من الخادم. قال العلماء الحافظ بن حجر وغيره وهذا دليل على أن الذكر يقوي البدن. ولذلك تجد العلماء، وهذا رأيناه بأم أعيننا خصوصا علماء الحديث وعلماء القرآن من القراء، تجد عمره 70 80 90 والله قوته وهمته كأنه شاب. ولهذا قيل لأحد العلماء الزهاد العباد ورآه رجل قد قفز من مكان عال عمره 80 أو 90، قال من أين لك هذه القوة؟ قال تلك أبدان حفظناها بذكر الله عز وجل وطاعته صغارا فحفظها الله عز وجل لنا ونحن كبار. ولهذا ذكر أهل العلم أنه من أسباب طول الأعمار والصحة في الأبدان هي ذكر الله عز وجل وعلى رأسه القرآن الكريم. ولذلك إذا تأملت في تراجم القراء سواء القراء العشرة وغيرهم تجدهم ماذا من أطول الناس أعمارا، لماذا؟ أن الله عز وجل بارك لهم في أجسامهم وبارك لهم في صحتهم وفي قلوبهم، ليست فيهم أمراض لا نفسية ولا عضوية ولا هم يحزنون، لأنهم عاشوا مع الله عز وجل في ليلهم وفي نهارهم وفي صبحهم ومسائهم بل حتى في نومهم. تجد الواحد منهم إذا نام أو نطق أثناء نومه لا يقرأ ماذا؟ لا ينطق إلا بالقرآن الكريم. حتى أعرف أحد حافظ كتاب الله عز وجل وقد أصيب بحادث فذهب عقله وصار يعني في جملة المجانين والله المستعان، فكان يسير في الطرقات وأحيانا يتصدر منه ما يصدر من المجانين، ولكن كلام الله عز وجل لم يبارك لسانه، حتى كان إذا قام من نومه أول شيء يفعله ماذا؟ تسمع منه تلاوة القرآن الكريم. ولذلك كما رأينا من التالين لكلام رب العالمين والحافظين له الملازمين له، لما حضرتهم المنية وحضرهم الموت كانوا من أكثر الناس ثباتا، لأن الإنسان هذا الموت أشبه ما يكون بحال الإنسان في نومه. أنت رأيت الإنسان إذا كان قد انشغل في يومه ونهاره بشيء معين فإذا أوى إلى فراشه سوف يرى في منامه ما كان يفعله في نهاره. كذلك الموت، الإنسان إذا حضرت بنيته وحضر أجله الذي ينطق به لسانه وينشغل به قلبه هو ما كان منشغلا به في حياته. ولهذا كما رأينا من حفظة كتاب الله عز وجل منازمين له الذين تتنزل عليهم سكرات الموت وهم يتلون كلام رب العالمين، أي ثبات! ولا يخطئون ولا في آية واحدة ولا في حرف واحد. وكذلك الشأن بالنسبة للعلماء الربانيين كما حدثنا غير واحد من أهل العلم. ويكفي في ذلك ما جاء في ترجمة أبي زرعة الرازي. أبو زرعة الرازي من علماء الحديث المتوفى سنة 265 للهجرة رحمة الله تعالى عليه. لما حضرته الوفاة جاءه بعض العلماء حتى يلقنونه الشهادة، لأنه كما جاء في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقنوا موتاكم شهادة أن لا إله إلا الله. وجاء في الحديث الآخر: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فلما حضر هذا الإمام العالم، وكان عابداً زاهداً عالماً بالحديث، وكان أيضاً من التالين لكلام رب العالمين كما جاءت في ترجمته، فلما حضر عنده تصور عالم أفنى عمره في العلم وتلاوة القرآن وتعليم الحديث، فجاءتهم هيبة كيف يلقنون هذا الرجل قل لا إله إلا الله. فبدأ كل واحد منهم، وكان ممن حضر أبو حاتم الرازي وهو زميله في الطلب، وتوفي بعده تقريبا 8 سنوات، لأنه توفي سنة 273 للهجرة رحمة الله تعالى عليه. فبدأوا ماذا يسوقون الحديث السند، حدثنا فلان عن فلان عن فلان، ثم يتوقفون حدثنا. فلما ما استطاعوا يذكرون الحديث بدأ هذا العالم أبو حازم أبو زرعة الرازي بدأ وهو أين في سياق الموت. ولذلك سياق الموت والله المستعان أقوى الرجال وأكثرهم ثباتا يطيش عقله، لا يثبت في ذلك الموقف إلا من كان قد عاش لله عز وجل وفي سبيله. فلما بدأ رحمة الله تعالى عليه بدأ يسوق الإسناد، حدثنا فلان عن فلان ذكر إسناده إليه، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله ووقف عند حرف الهاء ثم فاضت روحه إلى ربه ومنه. لذلك الإنسان حينما نتكلم عن القرآن معناه نتكلم عن النور والهدى، نتكلم عن النجاة، نتكلم عن الفوز بين يدي رب البريات. هذا القرآن نور، نور يكون لك ماذا أثناء الفتن المدلهمة. الآن شوف تأتي فتن الشهوات، فتن الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أخشى، ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتكم. الناس أيام الفقر ربما ماذا تجدهم يمسكون الطريق السوي لأن الفقر فيه مسكن، ولكن إذا فتحت الدنيا وفتحت الأرزاق بدأ الناس يتساهلون بل يتكالبون على الدنيا، وهذا من أمارات الساعة كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه حينما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أعلام الساعة قال: وترى الحفاة العراة العالة، لكانوا بالأمس حفاة عراة ما عندهم شيء، إذا جاءهم الأموال ماذا يفعلون؟ هل يتصدقون؟ هل ينفقون؟ لا، يتطاولون في الدنيا، يعني يشتغلون ماذا بحطام الدنيا. فالشاهد تجد أن أهل القرآن وخاصة الله عز وجل تجدهم ماذا لا ينشغلون بما ينشغل به الناس ولا يفتنون بما يفتن به الناس. لماذا؟ لأن القرآن ثبات هدى نور. شوف الله عز وجل حينما أنزل في سورة النور آية النور المشهورة: الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، إلى آخر الآية. ثم ماذا ذكر بعد ذلك؟ ذكر قول الله جل وعلا: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة، وصفهم بصفات أربع: لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. قال العلماء: لماذا ذكر الله عز وجل آية النور وبعدها ذكر ماذا؟ في بيوت أذن الله أن ترفع. قال أهل العلم: السبب في ذلك أن هذا النور الذي يهديك في الظلمات وينجيك من الفتن والشبهات والشهوات أين تجده؟ تجده في المسجد، لأن المسجد تسمع فيه كلام الله عز وجل، تقرأ فيه القرآن، تستمع إلى حديث النبي العدنان عليه أفضل الصلاة والسلام. النور هنا تجده. ولذلك تجد من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين الرجل إذا خرج من بيته ماذا يقول وهو قاصد المسجد؟ يقول دعاء. ما هو هذا الدعاء؟ اللهم اجعل في قلبي نورا، وعن يميني نورا، عن شمالي نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا، اللهم اعطيني نورا، اللهم اجعل لي نورا. لماذا؟ لأنك ذاهب إلى النور. ولهذا جاء في الصحيح، جاء في سنن ابن ماجه بإسناد صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال: بشر المشائين في الظلم، يعني صلاة العشاء وصلاة الفجر، بالنور التام يوم القيامة. بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. بل جاء في حديث آخر أيضا عند الإمام الترمذي في سننه بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال ست، أو قال من أتى إلى المسجد، أو قال نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى إلى المسجد فهو في ضمان الله عز وجل. في ضمان الله بمعنى أن الله عز وجل يحيطه بالرعاية. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فله الروح والرحمة والمجاوزة على الصراط. ليش المجاوزة على الصراط؟ لأن الصراط اللي ربي ينصبه فوق جهنم وهو مضحاة ثم زلة يكون فيه ظلام دامس، ولا ينجو من هذا الصراط إلا أهل الإيمان والقرآن، لأن الله عز وجل يجعل لهم نور. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار. فالشاهد الحديث عن القرآن حديث ذو شجود، وقد وفق القائمون في هذا المسجد، وكما أخبرني الإمام حفظه الله أنه فيه نية لبعث حلقة تحفيظ قرآن في هذا المسجد. وأنا أقول من خلال التجربة أن المساجد إنما تحيا بوجود حفظة القرآن فيها. مسجد بدون حفظة قرآن وبدون طلاب القرآن مثل المسجد الميت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الرجل الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. أنا أقول، وقول نبينا صلى الله عليه وسلم أعلى وأجل، أن المسجد الذي ليس فيه حلقات تحفيظ القرآن كالمسجد الخرب. لأن الذي يقي أولادنا وشبابنا من الفتن التي تتخطفهم، انظروا الآن نتساءل لماذا الآن الشباب يضيعون بين فتن مخدرات، شهوات، لهو، إجرام وغير ذلك، لماذا؟ أين السبب؟ السبب لأننا لم نطعمهم. شفت الإنسان أول ما يزيد له مولود يحافظ على ما يسمى بالتطعيم، أول الشهر الأول، الشهر السادس، الشهر التاسع، العام الأول، العام الثاني، إلى 6 سنوات تجده أبداً لا يتخلف عن التطعيم. التطعيم هذا يحفظ ماذا؟ يحفظ البدن. ولكن أين تطعيم القلوب التي يحفظها من الفتن ويحفظها من الانحراف ويحفظها من الزلل؟ أين تجده؟ لن تجده لا في عيادة ولا عند طبيب، إنما تجده في المسجد. فمن أراد لأولاده الحفظ وأراد لهم الفهم وأراد لهم التفوق وأن تقرع به عينه في الدنيا والآخرة فليحرص على تحفيظهم كلام رب العالمين. وكما رأينا تأتي الفتن، فالذي ينجو الذي كان عنده سابقة في حلقات ومجالس العلم في المساجد. مرت علينا الكثير من الفتن في هذا البلد، فوجدنا الذين كانوا ملازمين للمساجد الله عز وجل حافظهم، ربما ينحرف قليلا ثم يرجع مرة أخرى. لماذا؟ لأن عنده زاد يحفظه من الزلل ويحفظه من الخطأ. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الذي رواه الإمام الحاكم في مستدركه بإسناد صحيح، لما قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعدي أبدا. وش هو الشيء الذي لن نضيع به؟ كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال ربنا جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اعتصموا بحبل الله، ما هو حبل الله؟ يرجع إلى التفسير تجد أن أكثر ما فسر به حبل الله عز وجل هو القرآن. قيل الإسلام، قيل القرآن، قيل الدين بشكل عام، قيل السنة، ولكن أشهر شيء هو هذا القرآن الكريم. لذلك كان أفضل ما فضلت به الأمة هو هذا الكلام لذلك الله عز وجل حينما ذكر كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف تنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قبلها ماذا ذكر؟ هذه الآية، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وبعدها ذكر الآية ولا تكونوا كالذين اختلفوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات. الشاهد فالحديث عن القرآن وعن فضله يستوجب علينا أن نذكر شيئا من فضائله حتى الهمم تسمو. شفت الآن إذا أردت شخص تشجعه للتجارة ماذا تقول له؟ تقول يا أخي هذه التجارة فيها الربح الفلاني، فيها الربح الفلاني. لماذا؟ لأن النفوس هذه هي طبيعتها، كما قال أحد السلف: من لم يقف عند فضائل الأعمال تكاسل في سائر الأعمال. الإنسان إذا ما عرفش الفضائل، فضائل الأعمال، تجده ماذا؟ ربما يجيه كسل، ربما يجيه مال الانصراف، ربما يجيه نوع من الضعف. ولكن إذا علمت شيء من هذه الفضائل، طبعا لن أذكر جميع الفضائل لأن ذكر الفضائل معناه نحتاج إلى محاضرتين أو ثلاث، أذكر بعض منها. أول فضيلة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا القرآن يفضل به الناس، فخير الناس هم أهل القرآن، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام البخاري في صحيح حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم، يعني يتكلم على من؟ عن الصحابة ومن جاء بعدها. خيركم من هو؟ من تعلم القرآن وعلمه. خير الناس، خير هذه الأمة في أولها وفي أوسطها وفي آخرها هو من؟ ليس أقوامهم ولا أنفقهم ولا أكثرهم صلاة ولا أكثرهم جهادا، لا، خيركم من هو؟ من تعلم القرآن وعلمه. لذلك كان الصديقون مرتبة الصديقية فوق الشهداء، مرتبة تحت الأنبياء ثم الشهداء. من هم الصديقون؟ الصديقون هم الذين عملوا بالقرآن وتدبروه وتحاكموا به وظهر عليهم ظاهرا وباطنا، هذا هو الصديق. فلذلك أعظم ما يفضل به الإنسان أن الله عز وجل يصطفيه، يختارك الله عز وجل، يختارك ويستعملك ماله في طاعته. ولهذا جاء في الحديث الصحيح إن الله عز وجل إذا أحب عبدا استعمله. قيل وما يستعمله؟ قال استعمله في طاعته. وجاء في الحديث الآخر عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله إذا أحب عبدا عسله. قيل وما عسله؟ قال أن يختم له بعمل صالح. فخيركم ماذا؟ من تعلم القرآن وعلمه. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، أعظم الفقه هو كلام رب العالمين. انظروا العلماء، لعلكم سمعتم بعالم يقال له شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه. هذا العالم لو تأملت سيرته وحياته لتعجبت ولبكيت على نفسك كيف تمر حياتنا. هذا الرجل قضى حياته في الجهاد، في الجهاد في سبيل الله وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي بذل العلم. ماذا يقول هذا الرجل العلم الجبل لما توفي؟ وتوفي في قلعة دمشق رحمة الله تعالى عليه مسجونا مظلوما، كان يقول: ما ندمت على شيء في حياتي، ندمي على أني لم أشتغل بالقرآن الكريم. طبعا هذا الرجل ليقول هذا ليس لأنه لم يقرأ القرآن ولم يفسره ولم يعتني به، لا، هذا الرجل لما كان مسجون ومنع عنه دخول الكتب والأقلام والكراريس ختم القرآن وتدبره أكثر من 80 مرة في سجنه رحمة الله تعالى عليه. كان يقول عن نفسه: ما توجد آية في كتاب الله عز وجل إلا قرأت فيها 100 تفسير 100 تفسير. ثم كان يخرج إلى الصحراء فيمرغ وجهه بالتراب ويقول: يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. يحدثنا أحد مشايخنا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول شيخ الإسلام تيمية هذا عنده كتاب في التفسير، وهذا الكتاب مفقود، يوجد نسخة منه مخطوطة في مكتبة برلين في ألمانيا. طبعا هؤلاء حينما استعمروا الدول الإسلامية ودمروها أخذوا الكثير من الكتب بين هذا الكتاب. تدرون كم مجلد في هذا؟ 500 مجلد. 500 يعني لو طبع الآن تقريباً 1500 مجلد في التفسير، شيء يعني فوق الوصف. فيقول ما ندمت على شيء، ندمي على أنني لم أنشغل بالقرآن. لماذا؟ لأن أهل الله كما قلنا في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله أهلين من الناس، قيل ومن هم؟ قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. أيضا يوم القيامة الشفاعة، أن تعلمون أن الإنسان يوم القيامة لا درهم ولا دينار ولا حسنات، انقطعت الأعمال، جفت الصحف، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فاليوم ماذا؟ يوم القيامة تنصب الموازين وتنشر الدواوين ويقام الوزن بين العباد. الإنسان في ذلك الوقت يحتاج إلى من يشفع له بين يدي ربه، خصوصاً ماذا في ذنوبه، فيأتي هذا القرآن يشفع لك عند ربك. كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجيء القرآن يوم القيامة يشفع لصاحبه بين يدي ربه. يشفع لصاحبه بمعنى أنه ينجيه من العذاب، ينجيه من النار بين يدي ربه. بل جاء في حديث آخر رواه أيضا الإمام مسلم في صحيح حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجاء يوم القيامة بالقرآن وبأهله الذين عملوا به في الدنيا، تتقدمهم سورة البقرة وآل عمران، تحاجان عن صاحبهما. تحاجان معناه تدافعان عن صاحبهما. بل جاء في الحديث الآخر الذي رواه الإمام الطبراني في معجمه والحاكم في المستدركي، وكان الحديث فيه شوية ضعف ولكن بعض أهل العلم قواه، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجيء القرآن يوم القيامة كمثل الرجل الشاحب، يعني الرجل الضعيف الشاحب النحيل الهزيل، فيقول لصاحبه يعني صاحب القرآن أو ما عرفتني، يعني هل تعرفني؟ فيقول لا. فيقول القرآن أنا الذي أسهرت ليلك، بمعنى أنا الذي كنت تقوم بي في قيام الليل، وأنا الذي أضمأت هواجرك، يعني أنا الذي بسببي كنت تصوم. قال ثم يعطيه الله عز وجل الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع فوق رأسه تاج الوقار، يوضع فوق رأسه تاج الوقار. ثم بعد ذلك قال نبينا صلى الله عليه وسلم ويحلى والداه، هنا الفضل الوالدين الذين يحرصون على تعليم أبنائهم القرآن، هذا هو الفضل، هذا هو التنافس. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فيحلى والداه بحلتين، يعني بلباسين عظيمين لا تقوم لهما الدنيا وما فيها، يعني أحسن من الدنيا وما فيها. فيقولان يا رب بما ألبسنا هذا، من أين جاءنا هذا؟ فيقول الله جل جلاله بتعليمكم ولدكما القرآن، بتعليم ولدكم القرآن. هذا هو الفخر، يعني ليس الفخر أن يكون، صحيح هذا شيء طيب أن يكون ولدك طبيب مهندس، أن يكون مرموق في المجتمع، هذا شيء طيب، ولكن أعظم الفخر هو أن تفتخر بولدك يوم القيامة، ويكون سبب في رفع درجتك ومقامك وتحليتك بين يدي ربك. ولهذا جاء في فضائل هذا القرآن أن الله عز وجل يرفع به أقوام، كما جاء في الحديث ذكره الشيخ في مفتتح كلمته وحديث عمر الخطاب رضي الله عنه، وهو في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين، يرفع بهذا القرآن أقواما. نعم النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث سرية في الجهاد أمر عليهم أكثرهم حفظا للقرآن، إذا جعل إماما للناس جعل أكثرهم حفظا للقرآن ولو كان أصغرهم سنا. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يفاضل بين أصحابه بالقرآن، فإذا دفن اثنين في قبر واحد يقدم أكثرهم حفظا للقرآن، بل ربما جعل مهر الرجل على زوجته أن يعلمها ما يحفظه من القرآن، فكان الفضل كل الفضل للقرآن وأهله. حتى عمر الخطاب رضي الله عنه كما جاء في الأثر كان أهله وخاصته وحاشيته من؟ أهل القرآن. ولهذا جاء في صحيح مسلم في غيرهما أنه يأتي على الناس زمان الفضل يعود لإيش؟ يقال للرجل ما أظرفه وما أشجعه وما ألطفه وليس في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. تصير الناس ماذا تشكر مالا؟ ليس حافظ القرآن الذي هو مال من أهل الله وخاصته. شوف حتى في الزمن الأول صحيح كانت نوع من المبالغة، وأظن ما زالت موجودة في بعض المناطق هنا في الجزائر، فكان حافظ القرآن يقال له السيف له، صح ولا لا؟ يعني يخاطب بلفظ السيادة، وهذه السيادة وإن كانت لا تكون إلا لله جل وعلا، ولكن ماذا؟ ولمن خصه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الدليل على أنهم كانوا يرفعون من قيمة حافظ القرآن. أما الآن انظر، صار حافظ القرآن الله المستعان هو أقل الناس شأنا وأقل الناس منزلة. كم نسمع ماذا؟ أنه الشاب الفلاني ماذا استقبلته الجماهير كذا لأنه شارك في والعياذ بالله حفل ماجن أو مسابقة ماجنة، ولكن أي الاستقبال والحفاوة التي حظاها حفظة كتاب الله عز وجل الذين يشركون أمتهم والذين هم سبب ما في حفظها من البلايا والمحن. ولذلك إن الله عز وجل يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين، بل حتى يوم القيامة مجال الحديث الصحيح الصحيحين في غيرهم أو معذرة عند الإمام الترمذي في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. بقدر ما تقرأ القرآن وتحفظه الله عز وجل ماذا؟ يرفع درجتك يوم القيامة. بل إن الحسنات تكون بحسب ما تقرأه وتحفظه من القرآن، كما جاء أيضا الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم بصحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإن لكم بكل آية منه حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. يعني الآن القرآن كم فيه من حرف؟ قرابة أظن 6000 تقريبا وشوي يعني حرف. يعني أنك إذا قرأت القرآن طبعا ولا تعد على الله عز وجل تنال ماذا؟ أو أكثر من ذلك أظن الآيات، ولكن الحروف أظن تقريبا 200,000 أو تزيد قليلا. فالشاهد ماذا؟ أنك كلما قرأت القرآن كلما ازددت به حسنات. بل جاء في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أو حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو إلى العقيق؟ بطحان والعقيق هذان واديان في المدينة معروفين إلى الآن، إلى بطحان أو العقيق، فيأتي منهما كل يوم بناقتين كوماوين، بناقتين كوماوين يعني ناقة عظيمة، ناقتين عظيمتين من غير إثم ولا قطيعة رحم. فقلنا نريد ذلك، نحب هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من غدا إلى المسجد ليتعلم أو ليقرأ آيتين من القرآن كانت له أفضل من ناقتين، وثلاث آيات أفضل من ثلاثة من النور، وأربعة آيات أفضل من أربعة، وبمثل عددهن من الإبل. تصور أنك لو تقرأ في مسجدك وفي بيتك أو حتى يعني الحديث جاء في المسجد تجلس وتقرأ القرآن فتعود بكل آية تقرأها كأن الله عز وجل أعطاك ناقة عظيمة. انظروا كم من الأجور نضيعه بين أيدينا. وجاء في فضائل هذا القرآن الكريم أن الله عز وجل يرزق أهله كما ذكرنا السكينة والطمأنينة، فإن الله عز وجل قال: الله أنزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. أكثر الناس طمأنينة وسكينة هم أهل القرآن، ولذلك الله عز وجل لم يجعل التنافس كما جعله في التنافس في القرآن، كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين. تجد الآن الناس يتحاسدون على كل شيء، على السيارات، على العمارات والأطيان، على الهدم والبناء والبيع والشراء وكل الأمور الدنيوية، تنافس محموم. ولكن التنافس الحقيقي هو في الطاعة، وأكثر ما يكون التنافس هو في القرآن. قال: لا حسد. المقصود بالحسد هو الغبطة، يعني تتمنى أنك تكون مثله. ليس المقصود الحسد هو تمني زوال النعمة، لا، المقصود بالحسد يعني أنك تتمنى تكون مثله. قال: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله عز وجل القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله عز وجل مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. هذا أفضل الناس، الذي يقرأ القرآن ويقوم به، والذي ينفق في سبيل الله آناء الليل وآناء النهار. بل جعل النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن ليقرأ القرآن الناس تنتفع بمظهره وبمخبره، كما جاء في الصحيحين حديث عبد الله بن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال، حديث معروف: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل مانا، كمثل من يحفظ الحديث؟ خلينا نحيي شوية المجلس هذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة. الأترجة هذا نوع من النبات، ريحه طيب وطعمه طيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل إيش؟ كمثل التمرة. شفت التمور؟ التمور لا ريح لها، ولكن طعمها ماذا؟ طعمها حلو. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة. الريحانة أيضا نوع من الزهور ونوع من النبات، له ريح طيبة ولكن ماذا؟ طعمه مر. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل إيش؟ الحنظلة. الحنظلة هذه لا ريح لها وماذا؟ وطعمها مر. فلذلك وصف النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن الذي يقرأ القرآن، الناس تنتفع بالريح بمظهره، وتنتفع ماذا؟ بالقرآن الذي في جوفه. ولهذا إذا أردنا أن نتحدث عن فضائل القرآن وما فيه من المزايا الإحسان، ينبغي للإنسان أن يبكي على نفسه كم يضيل من خير بين يديه، كم يضيع من الخير. تفريج الكروبات، الرزق الحسن يكون بالقرآن. لذلك جاء في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شغله القرآن عن ذكري ومسألتي أعطيته خير ما أعطى السائلين، أو أفضل ما أعطى السائلين. يعني الإنسان الذي يشغله القرآن عن الذكر وعن الدعاء، الله عز وجل يعطيه أفضل ما يعطي السائلين. ولذلك قيل: والعهد على القائلين من السلف أنه لا يصاب حافظ القرآن بالفقر أبدا، لا يمكن. لماذا؟ لأن الله عز وجل جعل له ضمان من هذا الفقر. من شغله القرآن عن ذكري ومسألتي أعطيته أفضل ما أعطى السائلين. طبعاً ليس الغنى عن كثرة العرض كما جاء في الحديث الصحيح. الغنى مش كثرة الدراهم والفلوس، لا، ولكن الغنى هو ماذا؟ غنى النفس. الغنى هو غنى النفس. نعم، لا تكون فقير ولكن تكون من أهل الناس، عندك قوت يومك، راضي فيما بينك وبين ربك، لم تظلم أحدا، لم تعتدي على أحد. إذا نمت نوما هنيئا كنومة العروس، وأيضا صحيح في بدنك، معافى في جسدك، آمن في سربك، كما جاء الحديث: من بات منكم آمنا في سربه أو في سربه معافى في جسده يملك قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا، كأنه ملك الدنيا ب بأسرها. ولهذا ينبغي للإنسان أن يرجع إلى مثل هذه الفضائل وهذه المزايا الإنسان حتى تنهض همته لحفظ القرآن. نعم، لا نقول أن الجميع يحفظ القرآن، لا، ولكن على الأقل تعاهد هذا القرآن، يقرأ منه ولو في اليوم والليل الصفحة الصفحتين، تجد مع التعاهد مثل التدريب، تجد بعد يومين بعد شهر شهرين سنة سنتين يجري لسانك بذكر القرآن. ولهذا الناس على قسمين كما جاء في الحديث أيضا الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما، مثل حديث أضم حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل قال الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به، الماهر بالقرآن الذي يجري القرآن على لسانه ويعطي كل حرف حقه ومستحقه، يعني يرتب ترتيل حسن. قال مثل قال الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به، مع من؟ مع السفرة الكرام البرر، يعني مع الملائكة. والذي يقرأه وهو يتتعتع وعليه هو عليه شاق له أجران، أجر القراءة وأجر المشقة. بعض الناس ماذا، خصوصا الذين لم يتعلموا القراءة ويتعودوا على قراءة القرآن، تجده ماذا، كأنه يرتقي جبلا، صعوبة في قراءة القرآن، فليعلم أنه له أجران، أجر التعب وأجر ماذا، تلاوة القرآن. ولذلك يعني ذكر عن بعض القراء رحمة الله تعالى عليهم، وهو حمزة بن حبيب الزيات رحمة الله تعالى عليه، هو من أشهر القراء، فذكر الكثير من أهل العلم كأبو عمرو الداني وأيضا الإمام المزي في كتابه تهذيب الكمال عن سليم بن عيسى، وهو كان أيضا من القراء، أنه دخل في يوم من الأيام على هذا المقرئ حمزة بن حبيب الزيات، لذلك يقال قراءة حمزة، حمزة بن حبيب الزيات رحمة الله تعالى عليه، فوجده يبكي ويتمرغ في التراب، فقال أعيذك بالله لماذا تفعل بنفسك هذا؟ قال ومما استعذت، لقد رأيت بالأمس رؤيا عجبا، رأيت كأن القيامة قد قامت، يعني هذا المقرئ رأى في المنام كأن القيامة قد قامت. فقيل أين هم أهل القرآن؟ أو قال أين هم الذين يقرؤون القرآن؟ فقال فكنت ممن حضر، يعني كان من القراء الذين حضر. قال فلما دنوت سمعت مناديا ينادي بصوت عذب، لا يدخل إلا من كان يعمل بالقرآن، يعني لا يدخل علي ولا يدخل هذه الدار إلا من كان يعمل بالقرآن. قال ف انسحبت القهقرة، يعني رجعت إلى الوراء، فسمعت المنادي يقول أين حمزة ابن حبيب الزيات؟ فقلت لبيك منادي الله. قال لا تقل لبيك منادي الله، لكن قل لبيك اللهم لبيك. قال فدخلت دارا، دارا من أفضل ما رأيت، فسمعت ضجيج القراء يقرؤون القرآن، يعني في هذا الدار كان القراء القرآن يقرؤون كلام الله جل جلاله. قال فارتعبت، فجاءني قائل فيقول لا ترتعب. قال ثم رأيت منبرا أبيض دفتاه من ياقوت أصفر ومرقاته من زبرجد أخضر. قال ثم قيل لي يا حمزة من أقرأك القرآن؟ يعني من علمك القرآن؟ قال قلت سليمان. قال صدق سليمان. قال ومن أقرأ سليمان؟ يعني من علمه؟ قال يحيى. قال صدق يحيى. قال ومن علم يحيى ومن أقرأه؟ قال قلت أبو عبد الرحمن السلمي. قال صدق أبو عبد الرحمن السلمي. قال ثم قال لي ومن أقرأ أبو عبد الرحمن السلمي؟ قال قلت أقرأه ابن عم نبيك علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال صدق علي بن أبي طالب. قال ومن أقرأ علي بن أبي طالب؟ قال قلت نبيك صلى الله عليه وسلم. قال ومن أقرأ نبيه؟ قال قلت أقرأه جبريل. قال ومن أقرأ جبريل؟ فسكت. فقال قل قلت إني لا أجسر أن أقول أنت، قال بل قل أنت، يعني هو يخاطب من؟ يخاطب الله جل جلاله في المنام. قال ثم قال لي يا حمزة إن أهل القرآن هم أهلي وخاصتي وأهل كرامتي، وما أحببت أحدا من خلقي كما أحببت أهل القرآن، والله يا حمزة الذي لا إله غيره لا أعذب لسانا قرأ القرآن، ولا أذن سمعت القرآن، ولا عين نظرت في القرآن. قال ثم قال أذنه يعني اقتبل، فوضع يده في الغالية، الغالية هو نوع من المسك الغالي، فضمخني يعني وضع علي المسك، ثم قال يا حمزة إني فعلت بك وبأقرانك وبمن هم فوقك، يعني كل من قرأ القرآن. ثم قال يا حمزة والذي وعزتي وجلالي لأكرمن أهل القرآن كرامة لا يدركهم بها أحد. قال ثم قال الله عز وجل أين نظار المصاحف؟ قلت ومن هم؟ أهم الحفاظ؟ قال لا، الذين يقرؤون القرآن من المصحف. يعني في هذه الرؤيا بيّن أيضا من كان الرؤيا إنما هي بشائر فقط، قال أين هم نظار القرآن أو المصاحف؟ قلت الذين يحفظونه، قال لا، الذين يقرؤونه يعني في المصاحف. قال فدعاهم فأكرمهم الله جل جلاله. إذن من هذه الفضائل التي ذكرناها يتبين لنا أن الإنسان لا بد أن يحرص على نفسه بتلاوة القرآن، يكون له حزب. المقصود بالحزب يعني يكون له جزء من القرآن، ولو صفحة صفحتين، حتى لا تهجر القرآن، لأن هجر القرآن كما قلنا على مراتب، أعظمها وأكثرها هو هجر تلاوته، ويأتي بعدها هجر التلاوة والتدبر. حين الإنسان يقرأ صح ما يفهم شيء ولا يتدبر، يهده هذا يعني يقرأه ولا يفهمه كما يفعل بعض أهل الضلال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يعني لا يجاوز حناجرهم، لا ينتفعون به. وبعضهم يقرأ القرآن وربما يتدبره لكن لا يعمل به. لما سئلت عائشة رضي الله عنها كيف كان خلق القرآن أو خلق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت كان خلقه القرآن، كان القرآن يتمثل بين الناس، بمعنى أنه ما فيه من أمر يأتمر به، وما فيه من نهي ينتهي عنه، وما فيه من أخلاق يتخلق به. إحنا الآن نشكو دائما نحن في أزمة أخلاق، والمسلمون في أزمة أخلاق، صحيح، ولكن أين المخرج؟ أين هو الحل؟ الحل أن نرجع ماذا؟ إلى كلام ربنا وإلى كتاب خالقنا. لماذا الأوائل كانت تجار على خلق؟ تدرون أن شرق آسيا كلها لم تفتح لا بسيف ولا برمح ولا بنبل، إنما فتحت ماذا؟ بأخلاق القرآن. كان التاجر يأتي فيصدق في قوله في بيعه فشرائه، فيتعجبون من سمته ومن أخلاقه فيدخلون الإسلام. الآن الشخص ربما معتني بمظهره، ربما ملازم لصلاته، ولكن خلقه ليس خلق القرآن أبدا، يظلم، يغش، يكذب ونحو ذلك. ما هذا إلا لأننا ابتعدنا تعذيرة عن كلام ربنا. نعم، فأقول بهذه الكلمات المقتضبات وأردفها بقولي بأنه ينبغي لتالي القرآن وحافظه أن يتأدب بأدب القرآن وحليته، كما قال الفضيل بن عياض رحمة الله تعالى عليه إن حامل القرآن هو حامل راية الإسلام وحامل راية الإسلام، فلا بد أن لا يلغو حيث يلغو الناس، ولا يلغو حيث يلغو الناس، ولا يسمو حيث يسمو الناس. ولذلك لا بد أن تظهر آداب القرآن على قارئ القرآن وعلى حافظه. ولهذا أول هذه الآداب التي لا ينبغي أن يتحلى بها هو أن يتحلى بطهارة الظاهر والباطن. طهارة الباطن الإخلاص، تحفظ القرآن من أجل ماذا؟ من أجل أن تكون مشهورا، أن تكون مقرئا، أن يأتي الناس إليك من كل حدب وصوت. هذا والله الخسران المبين، كما جاء في حديث أبي هريرة، كان أبو هريرة إذا حدث بهذا الحديث يغمى عليه من شدة الهول. أول ثلاثة توقد بهم النار من؟ هل هو شارب الخمر أو الزاني أو القاتل؟ لا، أولهم قارئ القرآن، حافظ لكتاب الله. لماذا حافظ؟ السلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فقلت لا بد أن يتحلى حافظ القرآن بعض الآداب، وأعظمها الإخلاص، أن تقرأ القرآن وتحفظه من أجل أن تتنفع به في خاصة في نفسك وتنفع به غيرك. فلا بد للإنسان يصحح نيته في تلاوة القرآن وفي حفظه. ولهذا جاء الحديث الذي رواه ابن ماجه في سننه بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم العلم وأخص العلم والقرآن ليماري به العلماء ويجاري به السفهاء ويصرف إليه وجوه الناس أدخله الله جهنم والعياذ بالله. أيضا الطهارة، قال العلماء يستحب الإنسان إذا قرأ القرآن أن يكون على طهارته، كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كرهت أن أذكر الله عز وجل على غير طهارته. أيضا بالنسبة للآداب، لا بد للإنسان إذا حضر المسجد، خصوصا هذه المصاحف، وجدنا يعني من رواد المساجد خاصة سواء من الحافظين كتاب رب العالمين أو من التالين له، يستفيدون بأغراض المساجد ومقدساتها، فإن هذا من تعظيم حرمات الله عز وجل. قال ربنا جل وعلا في كتابه ومحكم خطابه: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. تقوى القلوب بالإيمان يظهر ماذا؟ في تعظيم الحرمات، تعظيم المساجد، تعظيم المصاحف. لذلك تجد بعض الناس ماذا يلقي المصحف ماذا في الأرض، وبعضهم ماذا تجده يضع أكرمكم الله الحذاء، وهذا رأيناه في المكان المخصص لوضع المصاحف. تجد بعض الناس ماذا يمزق المصاحف ويضع فيها ماذا بالأقلام ونحو ذلك، كله من الاستهانة به حرمات الله عز وجل. ويخشى على صاحبه الذي لا يقيم القرآن وهذا المصحف أن يذهب الله عز وجل إيمانه، أو أن يصيبه بما يصيب به المستهزئين بمقدسات المسلمين. لذلك لا بد أن يعظم هذا القرآن في أنفسنا، وتعظم هذه المصاحف. كما أختم بهذه الكلمة، حيث دعيت بمناسبة استفتاح أظن مدرسة أو حلقات تحفيظ القرآن، فأقول كلمة للآباء. إنه كما تقدم من ذكر فضائل القرآن التي ترجع على التالي وهو الإبن، وعلى والديه من الكرامة والمنزلة العالية يوم القيامة، فالإنسان هذا هو الاستثمار. الاستثمار ليس أن تبني وأن تشيد وأن تعلي الطبقات أو أن تغذي أبنائك الغذاء الحسن وتلبسهم اللباس الفاخر، ليس هذا هو. إنما الاستثمار الحقيقي ماذا؟ أن تقدمهم بين يدي ربك وترفع من أمرهم ومن شأنهم. وهذا مصداق قوله ربنا جل وعلا: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. هذه أعظم الوقاية، أنك تجعلهم هذا في حلقة، هذه أمان تطعيم له من كل الفتن التي تعترضه. فهو ما دام في المسجد ويحفظ القرآن فهو في أمان. ولا تلتفتوا إلى الأبواق الإعلامية وإلى المغرضين وإلى المثبطين وإلى الحاقدين عن القرآن وعن الإسلام، الذين يقولون بأن المساجد وحلقات تحفيظ القرآن هي التي تخرج ما يسمى ظلما وزورا بهذا التطرف والإرهاب. أبدا لم يخرج من المسجد أبدا مثل هذه الأمور. أكثر من ابتلي بمثل هذه الأمور ممن ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، من الذين لم يقرأوا ولم يفقهوا ولم يتعلموا في يوم من الأيام. العلم ضمان أمان، تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعد أبدا. الأمر الثاني، لا يوسوس الشيطان على بعض الآباء أن الإبن إذا انتسب إلى حلقة تحفيظ القرآن سوف يتأخر في مستواه الدراسي أبدا. ولذلك قال أهل العلم، وهذه كانت وصية المحدثين كما قال غير واحد، قال: كان يوصيني أحد مشايخ يقول: إذا أردت أن تقرأ الحديث تكتب الحديث تحفظه فقرأ القرآن. قال: فكنت اليوم الذي أقرأ فيه القرآن كثيرا أحفظ كثيرا، واليوم الذي لا أقرأ فيه القرآن ماذا؟ يكون حفظي قليل. ولهذا رأينا كم من الأولاد الصغار لله الحمد دائما تلقاه متميز في حلقات تحفيظ القرآن، متميز في دراسته. تسأل عنه أساتذته: أحسنهم خلقا، أفضلهم أدبا، أرفعهم مستوى. لماذا؟ لأن هذا القرآن نور بارك يجعله الله عز وجل هذا لهذا الابن التالي لكلام رب العالمين. الأمر الآخر، أشيد برواد المساجد والمقتدرين على تشجيع مثل هذه المبادرات. الآن انظروا إلى طلاب الدنيا من الماجنين الذين ماذا؟ في سفاهات الأمور وفي تفاهاتها تنفق الأموال والملايين. إن أفضل ما ينفق في سبيل الله ما كان في تعليم القرآن وما كان في معناه. ولذلك نحن نحتاج إلى مراجعة فقه الإنفاق في سبيل الله. تجد بعض الناس يقول: يا أخي نريد أن نشتري مثل هذه الطرية في المسجد وسعرها مثلا 100 مليون، يدفع. ولكن لو تقول له في حلقة تحفيظ القرآن كأنه يجد ما أن هذا الشيء ثقيل على نفسه. أعظم الاستثمار هو الاستثمار هذا في تعليم القرآن. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال العلماء: من علمه بنفسه أو كان سببا في تعليمه، لأن الدال على الخير كفاعله. الدال على الخير تنفق ولو شيئا قليلا، لأن هؤلاء الأولاد يحتاجون إلى تحفيز، يحتاجون إلى تشجيع. الذي يحفظ ماذا؟ نعطيه هدية، نرفع من شأنه، نقدمه بين الناس حتى يكون هناك تنافس، وهذا له أثر إيجابي في التنافس على حفظ القرآن. أما أن كل واحد ماذا؟ يسحب نفسه ويقول الأمر لا يعنيني، أقول هذه ليست من الدين في شيء. فنحتاج كما قلنا إلى مراجعة ما يسمى فقه الإنفاق في سبيل الله، لأننا كلنا خدم لهذا الدين. المسجد مش فقط الإمام أو المؤذن أو القيم هو الذي يقوم به، صح تسييره عليه، ولكن الجهد يذهب جهد الجميع. لذلك تجد المسجد اللي يكون فيه الناس كلهم ماذا يساهمون وينشقون، تجده ماذا؟ قد امتلأ نورا حسا ومعنى. والمسجد الذي تجد فيه فقط الناس يأتون ماذا؟ للانتقاد فقط، هو لا يساهم ولكن يوم يشوف خطأ يقيم الدنيا ولا يقعدها. يا أخي كن أداة بناء ولا تكن من ولا هدى. فهذه التي الوصية التي أوصي بها نفسي والآباء وجميع المصلين، إنه مشروع إصلاح أمة، بل مشروع إصلاح الحي بأكمله. والله وبالله وتعالى وأقولها غير حادث عن تجربة في كثير من المساجد، المساجد التي تعطي قيمة للقرآن ولأهله ولحفظته، ويكون مع حفظ القرآن تعليم الأبناء الهدي والأخلاق والتفسير نحو ذلك، تجد هذا الأثر يبدأ ينسحب ماذا على محيط المسجد وعلى الأحياء ونحوها، ماذا حتى تجد ماذا قد قضينا على الكثير من المشكلات، سواء ماذا إجرام مخدرات اعتداءات ونحو ذلك، إنما تكون بالخير والمنارة والهدى والنور الذي ينطلق من مثل هذه المساجد من هذه الحلق. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يهدي قلوبنا للهدى والتقى والنور. أمين. اللهم إنا نسألك أن تجعل هذا القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. وأشكر للقائمين على المسجد أن أتاحوا لنا هذه الفرصة الطيبة المباركة، وأشكر لكم صبركم وتجشمكم للاستماع لهذه الكلمات، فأنتم بإذن الله عز وجل في ضيافة رب العالمين تنزلت عليكم السكينة والرحمة، وأرجو أن يغفر الله عز وجل ذنوبنا وذنوبكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله شيخ على هذه الموعظة الفاضلة، ورفع الله قدركم ونفع بكم. وكما قلت، ما من ضيف حضر عندنا إلا وتركنا له الحرية في اختيار الموضوع إلا الشيخ سليم، فإننا طلبنا منه أن يحدثنا على القرآن وعن فضله لسبب كان في قلبي. وبعد أن استخرت الله تعالى، فإننا بعد بسم الله الرحمن الرحيم وبعد توفيق الله إن شاء نعلن عن افتتاح مدرسة قرآنية في مسجدكم هذا وفي حيكم هذا، ونسأل الله أن يوفقنا لذلك. فكما قال الشيخ، تصدقوا لهذه المدرسة لا بأموالكم وإنما بأولادكم، لأنهم من الصدقة الجارية التي ستبقى لكم إن ذهبتم من هذه الدنيا، كما قال صلى الله عليه وسلم: أو ولد صالح يدعو له، ولا صلاح للولد إلا بحفظ كتاب الله والعمل به. فإننا سنفتتح بإذن الله تعالى باب التسجيلات، وستجدون كل شيء في ورقة معلقة في المسجد. فقط الذي أعلمكم أن مكان التعليم سيكون هناك في المسجد القديم، وأن بداية التدريس سيكون أول خميس من أول يوم عطلة الربيع. وعن الشروط، فإنني سأضع شروطاً أستسمحكم لأنها بداية، ونريد أن تكون بداية موفقة بإذن الله تعالى، فاعذرونا على ما سنشترطه. وبإذن الله تعالى إن تيسرت الأمور سننزع هذه الشروط. نسأل الله أن يبارك فيكم وأن يوفقنا لعمل الخير، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وأن يجعلنا خداماً لكتابه. شيخنا الفاضل، جزاكم الله خيراً، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلة، فقد سررنا بحضوركم وسررنا بهذه المحاضرة الطيبة، ونجد السرور على وجوه من حضر. فنسأل الله تعالى أن يوفقكم ويرفع قدركم، ولا تجعلوها آخر مرة تحضرون عندنا، فأكثروا من أيام في هذه الأيام ومن هذه المحاضرات. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yeah. الظهر.